بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: التاسع، قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. قال الحافظ الزهري في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي: صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، وعمدته أن البخاري قال تركناه كذا نقل فوهم على البخاري، إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 12200. وقال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان في كتاب الثقات: كان متقنا ثم غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء. وروى عن البخاري أنه قال تركناه، وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 12 يعني 200، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا فتغير المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تقدم بالأمس شرح هذا الضابط والتعليق عليه بما يكفي، وأظن وقفنا عند تنبيهين التنبيه الأول هو أنه قد يحصل الخطأ. الآن هو ذكر في هذا الباب أنه قد يحصل الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب، أليس كذلك؟ وذكرنا أيضا أن ضبط هذا من فوائده في تحقيقه ضبط أو في تحقيقه وضبطه الأمن من ماذا؟ من التصحيف والتحريف. لكن وهذا هو التنبيه الأول، أقول قد يحصل الخطأ في نقل الجرح عن إمام، قد يحصل نقل أو الخطأ نقلا عن إمام من وجهين. الوجه الأول، وهذان الوجهان هما التنبيهان، الوجه الأول أنه ينسب إلى إمام ذلك الجرح، والحق أنه قال بخلافه والقول في الراوي المنقول عنه كلام ذلك الإمام إنما هو قول لإمام آخر. ما معنى هذا؟ أنه قد يأتي أو ينقل قول عن إمام من الأئمة في أحد الرواة، ينقل قول في إمام من الأئمة وعن إمام من الأئمة في أحد من الرواة، لكن هذا القول خطأ في نسبته إلى ذلك الإمام في حق هذا الراوي، وإن كان هذا الراوي قد تكلم فيه إمام آخر غير ذلك المنسوب إليه ذلك الكلام، فنسبة أيضا القول إلى ذلك الإمام تعتبر ماذا؟ خطأ، تعتبر خطأ. واضح؟ ينسب إلى إمام من الأئمة جرح راو من الرواة، والحق أنه قال بخلافه، قال بخلافه، والقول في ذلكم الراوي إنما هو لإمام آخر مأثور عن إمام آخر. مثاله أسامة بن زيد الليثي المدني، أسامة بن زيد الليثي المدني جاء في الضعفاء لابن الجوزي رحمه الله أنه قال: اختلفت الرواية عن يحيى، يعني فيه، اختلفت الرواية عن يحيى يعني فيه، يقصد يحيى بن معين، فقال مرة ثقة صالح، ومرة ليس به بأس، ومرة ترك حديثه بأخرة، الآن ينقل ابن الجوزي رحمه الله الروايات عن من؟ عن الإمام يحيى بن معين أنه مرة قال فيه ثقة صالح، ومرة قال ليس به بأس، ومرة قال ترك حديثه بأخره. هذا السياق تفهم منه أن هذه كلها أقوال محكية عن الإمام يحيى. تعقب الحافظ الذهبي رحمه الله في السير هذا القول وإن كان لم ينسبه إليه، تعقب هذا القول فقال هذا وهم، هذا وهم، بل هذا القول الأخير هو قول يحيى ابن سعيد فيه، هو قول يحيى ابن سعيد فيه. وقد روى عباس عن يحيى ثقة أنه قال عنه أنه ماذا؟ ثقة. وروى أحمد ابن أبي مريم عن يحيى ثقة حجة. فابن معين حسن الرأي في أسامة، فابن معين حسن الرأي في من؟ في أسامة. إذن دخل على الإمام على الحافظ ابن الجوزي رحمه الله كلام يحيى بن سعيد القطان مع يحيى ابن معين، فنسب إلى الإمام يحيى بن معين قولا لم يقله في حق أسامة، في حق أسامة ابن زيد الليثي المدني. وإن كان هذا القول هو مأثور لكن ليس من طريق يحيى بن معين، إنما هو من طريق يحيى بن سعيد، من طريق يحيى ابن سعيد. فلهذا قال هذا وهم يريد به النقل الأخير، وهو ترك حديثه بأخرة، ترك حديثه بأخرة. ولهذا لما جاء في الميزان قال الصحيح أن هذا القول الأخير ليحيى ابن سعيد، الصحيح أن هذا القول الأخير ليحيى ابن سعيد. ودلالة كلمة الصحيح دل على أن ما يقابل ذلك ماذا؟ خطأ، أن ما يقابل ذلك يعتبر خطأ، يعتبر خطأ. إذن وضح هذا، إذن النقل ليس فيه خطأ في النسخ، النقل ليس فيه خطأ في نسخ الكتاب أو في النسخ من الكتب أو وقوع تصحيف أو تحريف، وإنما حصل ماذا؟ خطأ في نسبة الكلام. ولهذا قد يكون السبب منها سبق النظر، منها سبق النظر، فذلك وارد جدا، فذلك وارد جدا. والأمر الثاني وهو الوجه الثاني أو التنبيه الثاني أن ينسب إلى إمام ذلك الجرح في حق الراوي، والحق أنه قاله في راو آخر، والحق أنه قاله في راو آخر، فتشابه الاسم مع الاسم، فتشابه الاسم مع الاسم. والمعنى أن إماما من الأئمة يؤثر عنه كلام في راو وفي راو آخر، ينقل عن الإمام القول في الراوي الأول مع أنه لم يتكلم في الراوي الأول بهذا القدح، وإنما تكلم في الثاني، وسبب الخلل الاتفاق في الاسم، الاتفاق في الاسم. ليس بالضرورة أن يكون الاتفاق في الاسم والنسبة، قد يكون الاتفاق في الاسم الأول، قد يكون الاتفاق في الاسم الأول والثاني، وقد يكون الاتفاق في الاسم والنسبة. فليس بالضرورة أن يكون الاتفاق الذي يحصل معه اللبس في جميع ماذا؟ الاسم والنسبة، الاسم والنسب والنسبة، الاسم والنسب والنسبة. ومثاله سويد ابن سعيد ابن سهل، سويد ابن سعيد ابن سهل، وسويد ابن عبد العزيز، وسويد ابن عبد العزيز. فأنت ترى أن الاتفاق بينهما في الاسم الأول. نقل الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في الضعفاء والمتروكين له أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الأول، ونقصد بالأول سويد ابن سعيد، قال في الأول متروك الحديث. نقل ابن الجوزي في الضعفاء أن الإمام أحمد قال في سويد بن سعيد أنه ماذا؟ متروك الحديث. تعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير فقال هذا النقل مردود لم يقله أحمد، هذا النقل مردود لم يقله أحمد، لم يقله أحمد. إذن ما الذي قال إذن أحمد؟ أحمد لم يذم هذا الراوي، بل المأثور عن الإمام أحمد في سويد بن سعيد أنه قال فيه كما في تاريخ بغداد أرجو أن يكون صدوقا. وقال أبو القاسم البغوي أيضا في تاريخ بغداد كان سويد من الحفاظ، كان سويد من الحفاظ، وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صالح وعبد الله، يختلفان إليه فيسمعان منه، فيسمعان منه. إذن نجد أن الإمام أحمد رحمه الله حسن الرأي في من؟ في سويد، في سويد بن سعيد، في سويد بن سعيد، ولو كان متروكا ما دل ابنه عليه. وأما الثاني وهو سويد بن عبد العزيز فقد قال فيه الإمام أحمد متروك الحديث، والذي قال فيه الإمام أحمد متروك الحديث، وقد ترجم له أيضا ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ونقل كلام الإمام أحمد فيه، ونقل كلام الإمام أحمد فيه. إذن ما هو السبب يعني في دخول هذا على هذا؟ احتمال كما قلنا سبق ماذا؟ النظر، أو اتفاق الاسم، النظر في الاتفاق في الاسم ولو كان الأول منهما، الأول من ذلك. إذن قد ينسب إلى إمام، نسبة الكلام إلى الإمام أحمد في جرح سويد بن سعيد صحيح أو غلط؟ خطأ، لكن ليس الخطأ هذا وقع بسبب ماذا؟ التصحيف أو الخطأ في النسخ من الكتب أو غير ذلك، إنما الخطأ في ماذا؟ في النظر، الخطأ في النظر، والسهو يعني لا ينفك عنه أحد ولو كان من الحفاظ، ولو كان من الحفاظ. هذا ما رغبت أن أنبه عليه في خصوص هذه النقطة، أعني النقطة التاسعة أو الضابط التاسع. وهذا مما لم يذكره الشيخ رحمه الله في جملة هذه الضوابط، فوجب التنبيه والتذكير والإشارة. نعم. قال رحمه الله العاشر: قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي والإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب والشعبي. وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثالهم، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضاعف في الحديث، كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. نعم، هذا هو الضابط العاشر في هذه الضوابط عند تعارض الجرح والتعديل قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي إلى آخر كلامه. الكلام عن هذا الضابط أيها الإخوة يتسلسل معنا في بالنظر إلى جملة من الأمور، وهو أن هذه المسألة أولا نقول أو تمهيد نقول هذه المسألة مسألة من لا يروي إلا عن ثقة، تقدم الكلام عنها فيما مضى في الأمر الثاني لما تكلم الشيخ رحمه الله وعنونا ما تثبت به العدالة. واضح؟ سبق الكلام إلماحة هناك، وأيضا تكرر شيء من الكلام فيه في المسألة الأولى، وهي إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ هذه أيضا مرة تذكرونها، وأشرنا أيضا إليها شرحا في شرح النخبة وفي شرح الموقظة. وأقول بعد هذا، بعد هذه الإلماحة أو بعد هذا التذكير بما مضى، نقول الكلام عن هذه القاعدة أو هذا الضابط المذكور هنا، أولا الأئمة في هذا الباب، باب من لا يروي إلا عن ثقة، على النحو التالي: إما أن يكون قد نص صريحا أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني ورد النص منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا قسم. وقسم آخر نظر بالتتبع في أمره، نظر بالتتبع في أمره وحال رواياته وأخذه، فقيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، فقيل إنه لا يروي إلا عن ثقة. الفرق بين الأول والثاني أن الأول قد نص على ذلك بنفسه، والثاني قد نص على ذلك أهل العلم، لم ينص هو، وإنما النص جاء ممن يعني نظر في هذا من أهل العلم فخلص إلى هذه النتيجة، يعني ينتقي في الأخذ والتلقي عن الأشياء. مثال الأول وهو الذي ينص أو نص على أنه لا يروي إلا عن ثقة، ما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكره الحافظ ابن عدي رحمه الله أيضا في مقدمة الكامل، وابن عبد البر في التمهيد، قول بشر بن عمر للإمام مالك قال: سألت مالك بن أنس عن رجل، يعني ما تقول فيه، هل هو ثقة غير ثقة؟ سألت الإمام مالك عن مالك بن أنس عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ فقال: هل رأيته في كتبي؟ قال: لا. قال له الإمام مالك: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لرأيته في ماذا؟ في كتبي. فهذا تنصيص منه على أنه لا يروي إلا عن ثقة، ظاهر. أيضا ما جاء في تهذيب التهذيب في ترجمة أحمد بن جواد الحنفي قال في ترجمته، ذكر في ترجمة، قال روى عنه بقي بن مخلد، روى عنه بقي بن مخلد، وقد قال يعني بقي إنه لم يحدث إلا عن ثقة، إنه لم يحدث إلا عن ثقة. إذن هذا تنصيص منه أيضا على أنه لا يحدث إلا عن ثقة. والقسم الثاني الذي خلص إليه بالتتبع من تصنيف أئمة آخرين ما رواه الآجري في سؤالاته لأبي داود، ما رواه الآجري في سؤالاته لأبي داود من قول الإمام أبي داود شيوخ حريز كلهم ثقات، شيوخ حريز كلهم ثقات، حريز بن عثمان كلهم ثقات. ومنه أيضا ما قاله الحافظ بن عدي رحمه الله في الكامل، قال حريز يحدث عن أهل الشام، حريز يحدث عن أهل الشام عن الثقات منهم، عن الثقات منهم. فأنت ترى التنصيص من الإمام أبي داود ومن الإمام ابن علي رحمه الله في أن حريز ينتقي في الشيوخ وأنه لا يروي إلا عن ثقة. وبالجملة فالعلماء والحفاظ الذين لا يروون إلا عن الثقات تنصيصا منهم تصريحا أو تنصيص بعض الأئمة بالتتبع لهم عدد كبير وجمع غفير، ومنهم الإمام شعبة بن الحجاج والإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام مالك بن أنس والإمام أحمد، وكذلك منهم الإمام أبو زرعة الرازي في جماعة آخرين ذكرهم بعضهم، منهم الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث وغيرهم أو غيره من الحفاظ نص على هذا الجمع من هؤلاء العلماء وغيره، يوجد هذا منثور في بطون الكتب أيضا. الأمر الثاني إذا تقرر هذا، الراوي الذي روى عنه إمام ثقة، الراوي الذي روى عنه إمام ثقة معروف بتحريه وانتقائه في الأخذ، ولم يجرح أو ولم يجرح ذلك الراوي أحد، ولم يأتي بما ينكر عليه، ولم يأتي بما ينكر عليه، فهل يعد ذلك توثيقا له مطلقا لعدم المعارض أم لا؟ إذا عرفنا أن الإمام عندنا راوي، وعرفنا أن الإمام الذي أخذ عنه أحد الأئمة الذين وصفوا بما تقدم لا يروي إلا عن ثقة، كما قلنا إما تنصيصا منه أو بتتبع أمره بتنصيص الأئمة الآخرين، هذا الراوي روى عنه هذا الإمام المتحري لم يأتي بما ينكر عليه، نعم، هل هذه الرواية عنه تعتبر توثيقا مطلقا ولم يؤثر فيه أنه ماذا جرح، لم يؤثر فيه ماذا التجريح، هل تعتبر توثيقا مطلقا أم أنها تعتبر ماذا لعدم المعارض أم لا، أو نقول وثقه فقط فلان أو موثق عند فلان، واضح؟ يعني عندنا راوي لم يتكلم فيه لم يجرح وإنما روى عنه فلان من الحفاظ المتقنين المتثبتين ولم يأتي بما ينكر، هل هذا توثيق مطلق أو لا مع عدم وجود المعارض؟ أيضا هذه المسألة سبق الجواب عنها، سبق الجواب عنها، وأقل الأحوال أن يقال إنه ثقة عنده، وأقل الأحوال أن يقال إنه ماذا؟ ثقة عنده. والنقل الذي نقله الشيخ المصنف هنا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله يدل على ذلك، قال: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، أقل الأحوال أن يكون ثقة ماذا؟ عنده. هذا رأي. ومن أهل العلم كما سبقت الإشارة إليه أيضا آنفا من أهل العلم من يرى إطلاق القول بثقته وتوثيقه، من يرى إطلاق القول بثقته وتوثيقه بناء على ما تقدم أنه يروي عنه ثقة، حافظ متقن متحري متثبت لا يروي إلا عن الثقات، لم يأتي بما ينكر، لم يجرح الراوي، فهذا يعتبر توثيقا للراوي على العموم. ومن هؤلاء ما جاء عن الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله الصارم المنكي الرد على السبكي، قال رحمه الله: لو روى شعبة خبرا لم يعرف عن شيخ له لم يعرف بعدالة ولا جرح، لو روى شعبة خبرا عن شيخ له لم يعرف، يعني هذا الشيخ، بعدالة ولا جرح، عن تابعي ثقة، يروي عن تابعي ماذا؟ ثقة، عن صحابي، كان لقائل أن يقول: هذا خبر جيد، هذا خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره. وضح هذا. النقطة الثالثة: هذه القاعدة، قاعدة لا يروي إلا عن الثقة أو لا يروي إلا عن الثقات، أضاف إليها الحافظ السخاوي رحمه الله بفتح المغيث قيدا مهما بكلمة واحدة فيه خلاصة لكثير من القيل والقال، حيث قال: تتمة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر، من كان لا يروي عن ثقة إلا في النادر، يعني في النادر يخرج فيروي عن غير الثقة، فيخرج عن غير الثقة. علق العلامة المعلم اليماني رحمه الله في التنكيل على كلمة الحافظ السخاوي رحمه الله هذه، في المجلد الأول منه، نعم، 29 بعد 400، لما تكلم عن محمد بن أعين، كلام فيه طول يعني نوعا ما، ثم قال: ومع ذلك فقد نص ابن تيمية والسبكي في شفاء الثقات على أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة، الإمام أحمد، وفي تعجيل المنفعة وغيرهما ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه، إلا عمن أذن له أبوه، وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا عن الثقات. هذا ضمه إلى ما تقدم في من؟ في سويد، في سويد بن سويد بن سعيد، واضح؟ ثم قال: ولم يكن أحمد ليترخص لنفسه ويشدد على ابنه. ولم يكن أحمد ليترخص لنفسه ويشدد على ابنه. ثم قال: وفي فتح المغيث تتمة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد وبقي بن مخلد، فذكر جمعا. قال العلامة المعلم اليماني رحمه الله: قوله إلا في النادر لا يضرنا، إنما احترزنا بها لأن بعض أولئك المحتاطين، بعض أولئك المحتاطين يعني الأئمة المحتاطين في الرواية ممن لا يروي إلا عن ثقة، قد يخطئوا في التوثيق فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة، وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة، والحكم في من روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه، يعني الإمام نفسه قد جرحه، وهذا أيضا قد بيناه ولفتنا النظر إليه سابقا، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحا أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق إن خلا عن هذا أو ذا، واضح؟ إذن هذا القيد يريحك، القيد هذا لهذه القاعدة يريح ويظهر هذه النقطة. رابعا، إذا تعارض جرح صريح في راو، نحن تكلمنا عن الراوي الذي روى عنه الثقة المحتاط ولم يجرح، النقطة السابقة، ولم يجرح ولم يأتي بما ينكر عليه، واضح؟ انتهينا. لكن هنا تعارض جرح صريح في هذا الراوي، مع رواية أحد أولئك الأئمة المحتاطين، تعارض جرح صريح لهذا الراوي مع رواية أحد الأئمة المحتاطين عنه، فما الحل حينئذ؟ لا يصح أن تقول الإمام شعبة محتاط فيؤخذ ويطرح ماذا؟ الجرح، فلا يجوز الحالة هذه إهدار الجرح مطلقا، لا يجوز إهداره، لا يجوز إهدار الجرح مطلقا بناء على اعتماد تلك القاعدة من أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو لا يحدث إلا عن ثقة، أو لا يحمل إلا عن ثقة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تحمل عن ذلك الراوي لسبب من الأسباب. من هذه الأسباب التي تحمل عنها ذلكم الإمام المحتاط عن ذلك الراوي ولا يدفع بسبب ذلك التحمل الجرح الوارد فيه، نقول لعدم ظهور ضعفه عنده، لعدم ضعف ظهور ضعفه ماذا؟ عنده. هذا سبب قد يرد. نحن قلنا عارض هذه الرواية ماذا؟ جرح صادر، جرح صادر. هل لهذا مثال؟ لهذا أمثلة، لهذا أمثلة عديدة، منها موسى ابن عبيدة الربذي، موسى ابن عبيدة الربذي، قال فيه الإمام أحمد: لا تحل عندي الرواية، لا تحل عندي الرواية عن الرواية عن موسى ابن عبيدة، لا تحل الرواية عن موسى ابن عبيدة، لا يرى الإمام أحمد حل الرواية عنه. قال إبراهيم بن يعقوب الجزجاني يسأله، وهذا في كتابه أحوال الرجال أو الشجرة في أحوال الرجال: قلت يا أبا عبد الله لا تحل؟ يعني يصل إلى درجة عدم الحل؟ قال الإمام أحمد: عندي. قال الإمام أحمد: عندي. قلت: فإن سفيان يعني الثوري يروي عن موسى بن عبيدة، وهذا لا إشكال فيه، فإن الإمام سفيان كان يقمش، كان يقمش، ومعلوم أنه يروي الحديث لأحد أحد الوجوه ليعتبر به، ليعرف إلى آخره، وقد سبق، لكن لا يحتج بأنه لا يروي إلا عن ثقة. قال يعقوب بن إبراهيم، إبراهيم بن يعقوب، قال الإمام أحمد: قلت فإن سفيان يروي عن موسى بن عبيدة ويروي عنه شعبة، ويروي عنه أيضا من يعني شعبة، يقول حدثنا أبو عبد العزيز الربذي، الإمام شعبة، يعني كيف نفعل الآن؟ قال الإمام أحمد: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه، لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه، إذن لعدم ظهور ضعفه عنده روى، روى عنه، وقد بان ضعفه عند غيره، بل بان للإمام أحمد أنه لا تحل الرواية، لا تحل ماذا؟ الرواية عنه. أيضا العوام ابن حمزة المازني البصري، العوام ابن حمزة المازني البصري، كما قلنا أن الإمام يحيى بن سعيد القطان ممن عرف بماذا؟ بتحريه واحتياطه في الرواية، بتحريه واحتياطه في الرواية، روى عن هذا الرجل المسمى بالعوام بن حمزة المازني البصري. قال الذهبي رحمه الله في السير: هذا ممن يروي عنه القطان من الضعفاء، هذا ممن يروي عنه القطان من الضعفاء، وخفي عليه أمره، خفي عليه أمره. أيضا عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم، عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم، جاء في سؤالات البرقان الإمام الدارقطني عن الإمام الدارقطني، أو سؤالات البرقان للدارقطني، قول الدارقطني رحمه الله في عبد الغفار هذا، قال رحمه الله: متروك. قال فيه ماذا؟ متروك. ثم قال: شيخ شعبة. هذا المتروك شيخ شعبة، أثنى عليه شعبة، أثنى عليه شعبة وخفي أمره على شعبة، وخفي أمره على شعبة، وبقي بعد شعبة زمنا فخلط. وضح؟ خفي أمره على شعبة، وكذلك عاش بعد شعبة زمنا وظهر أمره من حيث تخليطه. إذن هذا سبب من الأسباب التي بسببها روى هذا الإمام الثقة المحتاط عن أحد الرواة الضعفاء، وسبب الرواية عُرض هذا الجرح، عُرض هذا التعديل أو هذه الرواية المطلقة عن الإمام المحتاط لهذا الجرح، والسبب في هذه الرواية خفاء ماذا؟ أمره، أو عدم ظهور ضعفه عنده، عدم ظهور ضعفه عنده. ومن الأسباب أيضا خفاء أمره عليه، خفاء أمره عليه لأنه ما خبره جيدا، ما خبره جيدا. تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله لما سأله بشر بن عمر عن رجل قال أرأيته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في إيش؟ في كتبي. علق الذهبي رحمه الله في السير فقال على هذه المسألة، قال لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. نعم، فقد يخفى أمره لعدم ماذا؟ لأنه ما خبر الراوي جيدا. من أمثلة هذا عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، هذا ممن روى عنه من؟ الإمام مالك، ممن روى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإما أخذ على الإمام مالك روايته عنه. جاء في شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله أن القاضي إسماعيل ابن إسحاق المالكي المتوفى سنة 82 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من تلامذة الإمام علي بن المديني أنه قال إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، ليس يحتج به ماذا؟ فيهم. وبنحو هذا اعتذر أو اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم ابن أبي أمية وغيره من الغرباء، وغيره من الغرباء. إذن لا بد من النظر هل هذا الراوي بلدي لذلك العلم الإمام المحتار أو هو من الغرباء عليه، ممن لم يخبر حاله جيدا وأحسن الظن به فروى عنه. إذن هناك ثمة ماذا؟ احتمالات. ومن الاحتمالات أيضا ما ذكره كما قلنا وقرأنا عليكم من كلام العلامة اليماني رحمه الله، وهو قوله قال: وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة، يعني قد يرد في موطن فيروي عنه ولا يعلم، ويأتي في موطن آخر فيذكر ويعلم. فإذن هنا الرواية التي فيها التعليل أظهر وأبين، فلا تعتمد على الأولى، اعتمد على ماذا؟ الثانية، تخريجا لرواية هذا الإمام عن ذلكم الضعيف، عن ذلكم الضعيف. ثم قال: والحكم في من روى عنه أحد أولئك المحتاطين، الأئمة المحتاطين، أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه ماذا؟ الحكاية، فلا تكون توثيقا، فلا تكون توثيقا، احتاج إلى أمر يأخذه عنه أو حكاية ليرويها عنه من ورائها أمور تبنى عليه أو يوصل بها إليه فرواها عنه، فلا تعتبر ماذا؟ توثيقا، فلا تعتبر توثيقا. إذن الواجب لمن أراد أن يحكم بتوثيق مثل هذا في مثل هذا المقام أن ينظر وأن يستوعب، أن ينظر وأن يستوعب النظر في المطولات في ترجمة الراوي، نعم، وينظر في المرويات إن كان له مرويات عنه، وفي مقالات وتعليقات الأئمة حول تلك الرواية، فإن وجدنا أنها سلمت من تلك الأسباب التي من أجلها يعني روى، نقول هذا اجتهاده، فتعمل القاعدة حينئذ في تعارض جرح مع ماذا؟ مع التعديل. وضح؟ وضح هذا يا إخوان. وأخيرا وخامسا، أن هذه القاعدة قاعدة لا يروي إلا عن ثقة، ليست قاعدة على الإطلاق، وإنما هو أمر غالبي، أمر غالبي. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات إذا رووا عن الضعفاء، فإن كثيرا من الثقات إذا رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري، إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، إلا عن نفر يسير. وقال يحيى القطان: إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير: لا يغتر برواية الثقات عن الناس. إذن كما نقول هذه قاعدة ماذا؟ أغلبية، وليست كلية، ولها هذه التفصيلات وهذه التفريعات التي مرت معنا، التي مرت معنا. أعد القراءة. قال رحمه الله العاشر: قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي والإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب والشعبي. وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثالهم، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث، كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. نعم، الإمام الشعبي رحمه الله يقول كما في مقدمة الإمام مسلم في الصحيح بإسناد صحيح: حدثنا الحارث وأشهد بالله إنه كان كاذبا، وأشهد بالله إنه كان ماذا؟ كاذبا. هو يقول حدثنا من؟ الحارث. فإذا هذا الأمر يجب أن يحتاط له. نعم، ولذلك قال الشيخ رحمه الله، وقوله هنا صحيح: وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب، وهذا الذي قلناه قبل. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الضابط الحادي عشر هذا فيه كلام كثير. طبعا نعني بالكلام الكثير يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح، ونخشى أن المقام لا يسعفنا. نعم، ما شاء الله. ما في أسئلة؟ الحمد لله.